عشان جذلوا أنا والشوق والأمل ولحن خاشع جذلوا أتينا حافظ القرآن أتينا حافظ القرآن نحييه ونحتفل أخي يا حافظ ذكري ليحفظ قلبك الله أخي يا حافظ ذكري ليحفظ قلبك الله جمعت الخير في صدر يحب الله يخشى أخي لو تنصف الدنيا سارت خلف مسراك أخي لو تنصف الدنيا سارت خلف مسراك وأمست من مباهجها قلوب الناس مأواك أرى في الأرض كوكبة تنير بيادر القرآن أرى في الأرض كوكبة تنير بيادر القرآن ترتل سورة الصافي مع الحجرات والفرقان